بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا مصنف بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب قراءة القرآن في الخطبة. وساق بسنده رحمه الله عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا. وساق بسنده رحمه الله عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن قتيبة وغيره عن سفيان بن عيينة وعن أم هشام بنت حراء بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقرأ صاد، فلما مر بالسجدة نزل فسجد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. نعم، ففيه جواز قراءة القرآن على المنبر، بل اشترطها بعض الفقهاء، اشترط قراءة الآية. وإذا سجد، إذا مر بآية سجدة هو على المنبر شرع له السجود أيضا، ينزل ويسجد في أصل المنبر ويسجد معه الناس، وقد فعله عمر رضي الله عنه. وهل إذا قرأ الآية وهو في خطبة الجمعة، هل إذا قرأ الآية يرتلها أم لا؟ فكثير من الخطباء يرتل الآيات إذا جاء موضعها في الخطبة، والذي عليه أهل العلم أن الترتيل هذا إنما يكون في محل القراءة في الصلاة وفي غير الصلاة إذا قرأها على وجه التعبد، أي قصد التلاوة لا الاستدلال والاستشهاد. فإن الخطيب إذا قرأ الآيات على المنبر فهو لا يقصد التلاوة وإنما يقصد الاستشهاد بها، وعليه فلا ترتل الآية على المنبر، إنما إذا كان في موضع التعبد بالتلاوة نفسها في الصلاة أو في خارجها فإنه يرتل القراءة، لكن على المنبر هذا موضع استشهاد، ولهذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل ذلك على المنبر. نعم، أن يقرأ منها، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خطبه مواعظ يعظ، فكان يقرأ من قاف، لأن سورة قاف سورة مواعظ، فكان يقرأ منها الآيات، ليس أنه يقرأ قاف كلها كل إيه كل خطبة، لكن كان يقرأ آيات منها. نعم. قال رحمه الله: باب كراهية رفع اليدين في الخطبة. وساق بسنده عن حسين قال: سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة: قبح الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا، وأشاره شيم بالسبابة. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن حسين بن عبد الرحمن، ورواه سفيان عن حسين وقال: وأشار بالسبابة عند الخاصرة. قال رحمه الله: وروي عن أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله، فرفع يديه. وروي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال رحمه الله: رفع اليدين في الخطبة غير مشروع، وفي الاستسقاء سنة، فإن استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: رفع اليدين في الخطبة غير مشروع، وفي الاستسقاء سنة، فإن استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الوارد، أن النبي رفع يديه ودعا في الاستسقاء، ولهذا شرع الدعاء، شرع رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. أما في الدعاء العام فإن الخطيب لا يرفع يديه. طيب، والمأمومون، والمأمومون يفعلوا ما يفعله الإمام، ففي الموضع الذي يشرع الإمام أن يرفع يديه فإن المأمومين كذلك يشرع لهم رفع اليدين، فالاستسقاء يرفع الإمام والمأموم. أما في غير الاستسقاء فلا يشرع الرفع لا للإمام ولا للمأموم. أما رفع اليدين في غير هذا الموضع فإنه من مستحبات الدعاء، الدعاء المطلق من مستحبات رفع اليدين، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا يستحي من العبد أن يرفع يديه فيردهما صفرا، دعاء العام. أما المواضع المخصوصة اللي هي على وجه التعبد ولم يرد فيها الرفع فلا يشرع، كخطبة الجمعة والدعاء عقب الصلاة برفع اليدين في جمل الدعاء من الأذكار الواردة أو غير ذلك، فإن هذا لم يشرع. أما في المواضع المطلقة العامة فالمواضع المطلقة العامة من مستحبات الدعاء رفع اليدين. إيه؟ الدعاء بين الأذان والإقامة ورد به النص، وهل يرفع اليدين مع هذا أم لا؟ بعض العلماء استحب ذلك، استحب ذلك، وممن استحبه يعني كان شيخنا ابن باز رحمه الله يستحب ذلك، يقول أحيانا يعني لا يلتزم إذا فرغ من السنة أن يرفع يديه ويدعو يلتزم ذلك، ولكن يفعل ذلك إيه؟ يفعل ذلك أحيانا، يفعل ذلك أحيانا. فموضعه دعاء بين الأذان والإقامة وليس عقب الصلاة، يعني ليس دعاء منوطا بالصلاة، وإنما هو يدعو على أن هذا الزمان ورد به النص، بخلاف من يدعو عقب صلاة الفريضة، فإن هذا الزمان لم يرد به نص، ما قال النبي من دعا بعد الصلاة كذا، إنما قال النبي بين الأذان والإقامة دعاء. فإذا سلم من السنة عنده وقت فيرفع يديه للدعاء، ومع ذلك يقول الشيخ يفعل ذلك أحيانا حتى لا يشبه إيه؟ حتى لا يكون هناك ارتباط بين الصلاة وبين الإيه؟ وبين الدعاء. نعم. السلام عليكم. لا تدعنا دبر كل صلاة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأفكار أن تقول يعني اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا من الأفكار، وليس هذا فقط، هناك أفكار أخرى، ما وهذه حجة من قال بالدعاء بعد صلاة الفريضة كما ذكر بعض العلم، حجتهم أتى بهذه الأدعية: اللهم بعد بيني وبين أخطائك، اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما ورد أيضا في حديث سعد بن الوقاص من جمل أدعية. نقول هذه أذكار ولو أنها بصيغة الدعاء، هذه أذكار، فتقال الأذكار على على صفتها هذه، لكن لا يرفع الإنسان يديه لأنه لم يرد، ولا يتصور أن النبي كان يرفع يديه دبر الصلاة ثم لم ينقل هذا، وهم الذين رفعوا، وهم الذين ذكروا رفع إصبعه مرات في الاستسقاء، يعني الاستسقاء لم يكن كل خطبة، لكن أحيانا كان يستسقى، فلما ورد رفع الإصبع ونقلوا رفع الإصبع فكيف لا يرفعون، لا يرون رفع يدين دبر كل صلاة؟ هذا لا يمكن. نعم في الإيدين، إصبع اليدين كل واحد. قال رحمه الله: باب الإنصات للخطبة واستقبال الإمام. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي اسكتوا سكوت المستمعين. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بخلاف السامع، أقول المستمعين يعني بخلاف السامع، فرق بين المستمع والسامع، فالمستمع ليقصد الاستماع أما السامع الذي يرد إلى أذنيه القرآن لا يقصد الاستماع، ولهذا لا يؤمر بالإنصات أو لا يكون آثما إذا لم ينصت. واحد مثلا يمشي في يجلس في البيت عندك وأنت مثلا جعلت مسجلا في الصالة وصوته يأتيه، هل يلزم بأنه يسكت ولا يتكلم؟ واحد في السيارة يركب والسائق قد وضع المسجل على القرآن، هل يؤمر بالإنصات؟ ففرق بين السامع والمستمع، المستمع وهو الذي يتحرى الاستماع فهذا يؤمر بالإنصات، يقصد السماع. أما السامع فما يقصد السماع، الاستماع ما يقصد، السامع ما يقصد، وإن سمع. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن أبي هريرة. ويروى: فقد لغيت. يقال لغى يلغو ولغي يلغى. وقال عثمان بن عفان: إذا جلس الإمام فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمنصت السامع. قال رحمه الله: اتفق أهل العلم على كراهية الكلام والإمام يخطب وإن تكلم غيره، فلا ينكر إلا بالإشارة. قال علي: لا يصلى حين يقوم الإمام على المنبر يوم الجمعة. وقال ابن شهاب: خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، معناه أن أحدا لا يبتدئ الصلاة ممن هو في المسجد بعد خروج الإمام حتى لا يفوته أول الخطبة، ولا بأس بالكلام ما لم يبتدئ الإمام الخطبة. ممن هو في المسجد بعد خروج الإمام حتى لا يفوته أول الخطبة، لا من كان يصلي فإنه يتم صلاته، وليس انه اذا كان يصلي فصعد الخطيب وقال السلام عليكم خرج من صلاته، وانما يتم صلاته. لكن لا يبدا بعد صعود الخطيب المنبر، لانه منشغل الان بالاستماع. وعليه فمن المسائل المشهوره عند الناس وهي خلاف السنه، ان الواحد اذا جاء والامام على المنبر وقد سلم على الناس وجلس، فيأتي بعض الناس يدخلون فينتظرون الأذان، والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب ينتظرون حتى إذا فرغ المؤذن صلوا ركعتين، وهذا لا يشرع، هذا لا يشرع. ولكن إذا دخل إلى المسجد والمؤذن يؤذن فإنه يصلي ركعتين ليتفرغ لسماع الخطبة، لأن سماع الخطبة مقدم على ترديد الأذان، هذا مقدم على ان ترديد الاذان. نعم. قال رحمه الله: واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطف حالة الخطبة، فرخص فيه بعضهم وهو قول احمد واسحاق واحد قولي الشافعي، وكره بعضهم من التابعين وغيرهم وهو قول سعيد بن المسيب. قال الزهري: لا بأس بالكلام اذا نزل الامام عن المنبر الى ان يكبر. قال كلام الإمام يقطع كلام المأموم، وعليه إذا صعد الخطيب المنبر والمؤذن يؤذن وتكلمت لا بأس، إنما إذا تكلم الإمام امتنعت. وعليه أيضا لو فرغ من خطبته وهو نازل وقبل أن يكبر تكلمت في هذه الفترة أيضا لا بأس، لأن الخطيب ما يتكلم. نعم. يبقى كلام الإمام يقطع كلام المأموم، كذلك بين الخطبتين. نعم. قال إبراهيم بن المهاجر: رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي يتكلمان والإمام يخطب يوم الجمعة. وساق بسنده رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر. هذا طبعا يحمل على أن كلامهما كان حال سكوت الإمام لعله بين الخطبتين أو كذا، وإلا فالسنة قاضية على كل أحد، يعني لو كان هذا هو الخطيب يتكلم فإن هذا خلاف السنة، والسنة قاضية على كل أحد، ولا يعمل بقول أحد في خلاف السنة. نعم. وساق بالسند عن عبد الله رضي الله عنه. قد يحمل على أيضا بعض الأحوال اللي ممكن يجوز هذا، إذا ما كان المأموم يسمع الإمام، إذا كان في مكان لا يصل الصوت إليه فلا أن يتكلم خلاص، يعني ما يسمع الإمام، فيحمل على حال من هذه الأحوال. وساق بسنده رحمه الله عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو عيسى: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب سواء من يلي القبلة أو لا يليها. وساق بسنده رحمه الله عن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال: وهذا حديث حسن، وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون، وقد كره قوم من أهل العلم الاحتباء يوم الجمعة، ولعله يكون سببا لجلب النوم، ورخص فيه بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال يعلى ابن شداد بن أوس: شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا، فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. الاحتباء يعني يجلس هكذا، هذا هو الاحتباء، هذا هو الاحتباء. والاحتباء إنما يحصل باليدين زي دوت، ويحصل أيضا بربط، كانت عادتهم الربط زي بحزام كده يربط أو بحبل يربط، فيقوم ذلك مقام اليد. فنوع عن الاحتباء لأنه ربما تظهر العورة، وربما ينام فيقع فيضر نفسه، فنهي عن ذلك حتى يكون الإنسان إيه يقظا ومستيقظا. نعم. قال رحمه الله: باب من دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين. وساق بسنده رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رجل يوم الجمعة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلى ركعتين. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن سفيان. وساق بسنده رحمه الله عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة وهو يخطب، فجلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين ثم ليجلس. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأعمش. وساق بسنده رحمه الله عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: يرحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: حدثنا الأصم، قال: أنبأنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أنبأنا سفيان بإسناده مثل معناه. قوله في هيئة بذة أي رث الهيئة، يقال رجل باذ الهيئة، وفي هيئته بذاذة وبذة، وفي الحديث البذاذة من الإيمان، وهي الرثاثة وترك الزينة. قال رحمه الله: في الحديث دليل على أن الإمام إذا تكلم في أثناء الخطبة لا يعيدها، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يعيد الخطبة، وفيه دليل على أن من دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو قول كثير من أهل العلم. وإليه ذهب الحسن وبه قال ابن عيينة والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم يجلس ولا يصلي وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وفيه أن التطوع ركعتان ليلا ونهارا. نعم، فهذا المشروع إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب فإنه يركع ركعتين ثم يجلس، ولا يجلس بغير ركعتين. ولم يرد أن الصحابة كانوا يجلسون إذا دخل الواحد والنبي يخطب، بل ها أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فيدخل سليك فيجلس فيقول صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين، فأمر أن يقوم وهو يخطب، أمر أن يقوم، فدل هذا على أن الإنسان لا يجلس إلا إذا ركع ركعتين، وهذه سنة. فإن قال يفوتني شيء من الخطبة نقول هذا إنما هو فوات شرعي، لا بسبب عبث ولا بسبب إعراض، إنما هو بسبب تلبس بعبادة مشروعة شرع لك إيه هذا. ويمكن أن يستأنس، يمكن أن يستأنس من هذا بأنه لا ضير بقراءة المأموم للفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، لأن البعض يقول كيف تأمروننا بقراءة الفاتحة وأنتم لا تتركون فرصة بين الفاتحة والقراءة فننشغل الآن بالقراءة والاستماع، كيف نجمع من هذا وذاك؟ كما ينشغل الإنسان بتحية المسجد والإمام يخطب، فإن هذا أمر يسير فعلت ذلك على وجه المشروع. أما الإمام فقد فعل المشروع، لأن النبي يثبت أن النبي كان يسكت بين الفاتحة وبين الصورة، وأما أنت ففعلت المشروع وهو قراءة الفاتحة، فكل منكم تلبس بالإيه؟ تلبس بالمشروع، تلبس بالمشروع له، وهذا شيء يسير لا يؤثر. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري قد يطير به من يرى إيه؟ التطاول على السلطان، واستدل بأقل من هذا، لكن يبدو أنهم ما أتوا بهذا الحديث أو ما وقعوا عليه، وهو أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا يرحمك الله إن كان كاد ليقع بك، فقال ما كنت لأترككما بعد شيء رأيته من رسول الله، وذكر الحديث. فهنا طبعا لم يلقي بل لا بحراس ولا بشيء، وإنما ركع ركعتين بس، يبقى بقى مسألة تريد أمر وسمع وطاعة وخلافه. فإذا كان أبو سعيد لم يسمع في تحية المسجد فكيف بقى بإيه؟ بظلم الشعوب وسجن الدعاء وتصدير غزل إسرائيل وغير هذا، كيف بهذا؟ نقول طبعا لا يشوش فعل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على الأصل العام. هل الذي نهى سعيدا هنا هو مروان أو الذي نهاه الحرس؟ وهل يلزم الإنسان بالفعل إذا نهاه الأمير عن أداء عبادة كهذه، عن هذه الصلاة مثلا تحية المسجد إذا قبل أن يجلس، أو مثلا ينهاه عن شيء مشروع، هل يطاع الأمير في ذلك؟ كما قلنا إنما الطاعة فين؟ في المعروف. فإما أن تكون تحية المسجد واجبة وبالتالي لا إشكال، لأن جلوس أبي سعيد سيكون إثما، وهذا قول عند كثير من أهل العلم أن تحية المسجد واجبة، أو أنها ليست واجبة لكنها مشروعة فلا يطاع الإمام في ترك المشروع هذا، وأنه لا يدخل في الإلزام. أو أن الحرس لما فعلوا ذلك منهم اجتهادا، وأبو سعيد رضي الله عنه لم يرى التزاما بهذا وأنه يجب عليه أن يلتزم، مثل ما يقول لك العسكري إيه؟ اتأخر شوية اطلع شوية، وهذا نراه في الحرم في الزحام في الحج، فين بقى الامير وفين السلطان وفين، فانت مش هتعرف لكل عسكري حكم الايه، حكم امير بقى المؤمنين. فهو دلوقتي عايز يقول لك ما تصليش هنا، صلي هنا، روح كذا. فكثير من العساكر قد يجهل كثير من الاحكام الشرعيه فيامرك بغير مشروع، فهل تطيعه على بناء على ده عسكري ويتبع السلطان؟ لا. هذا الذي جرى النبي سعيد لما امروه بالجلوس، وهذا على غير المشروع، ولا يلزم ان يطيع جنديا في هذا، فلهذا اتم الصلاه ولم يستجب له. وفعلا احيانا العسكري قد يامرك بشيء غير ايه، غير مشروع لجهله، عسكر جند، فهل تقول وتنزل بأحكام السلطان عليه وإنه أمر بكذا وكذا، بخلاف ما لو أمرك السلطان نفسه. وحتى لو أمرك السلطان نفسه فإن كان واجبا فلا تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن كان غير واجب فترك ذلك أولى، أي ترك العبادة المستحبة من أجل طاعة ولي الأمر في ذلك أولى. وابن مسعود رضي الله عنه قد ترك سنة منى في ركعتين، بل والمسلمون جميعا من أجل متابعة عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة في اجتهاد رآه، وقال هذا إن الخلافة إيه، إن الخلافة شر. يبقى الصورة التي فيها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صورة ليس فيها التطاول على الأمراء أو عدم الاهتمام، غاية ما فيها إما أن تكون واجبة فيبقى لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وإما أن تكون كذلك. فورأى ابن أبو سعيد الخدري أنه لا يلزم بذلك، إذ الأمر من الحرس، والحرس فيهم الجهل موجود، فرأى أبو سعيد أن يفعل ذلك. وأيضا قد يفعل أبو سعيد ولا تفعل أنت، ليه؟ مثل مثلا ابن باس داخل عند الملك، مثلا عند الملك وأراد أن يفعل شيئا فأراد الجنود أن يمنعوه ففعل، وهو أمر مشروع مستحب. ليه؟ لأنه يعلم أن السلطان سيقبل ذلك منه، فإن علم الإنسان أن السلطان يقبل ذلك منه فلا بأس. ليه؟ كأن هذا إذن عام، مش هيجي الملك مثلا يقول ابن باز انت عملت كده ليه، صرت هنا ليه، ولكن هو الذي يستفتي ابن باز. فإذا يكون عند ابن باز إذن ضمني عام، وعليه حمل فعل بعض الصحابة دون الرجوع للسلطان، كفعل بعضهم بقتل البعض، كمن قتل ساحرا، كمن قتل من ثبت الجريرة ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا علم فيه الإذن العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سعيد الخدري لما رأى رجلا، والأثر إن كان فيه ضعف لكن مثله كثير ورد، لما رأى رجلا في يده خيطا ماذا فعل؟ قطعه وغير بيده، لأن هذا يقبل منه. فقد يقبل من أبي سعيد ما لا يقبل من غيره، وقد يقبل من العالم ما لا يقبل من غيره ولو كان عند السلطان. فلا يستدل الإنسان بهذا على غير بابه. نعم. وإلا أبو سعيد كغيره ما عليه إلا أن يستجيب، كما كان يستجيب ابن عمر وهو مع الحجاج، وكما كان يستجيب أنس، وكما كان يستجيب أبو سعيد الخدري نفسه. نعم. فلا يستدل مثل هذه الآثار على الخروج أو التطاول على السلاطين، كما سمعت بعضهم من السعودية، ما هو المنهج واحد أيضا، وإحنا فطالب علم أيضا من طلبة العلم، يعني من كان يقول لا يلزم الإنسان بهذا مثل ما كان من أبي ذر، فإنه لم يستجب لعثمان وقال والله لو وضعوا السيف على رقبتي ثم رأيت أن أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله لأنفذته. فكان يقول لا يلزم، لو الإمام قال له وقف ما تخطبش لا يلزم، كان يستدل بهذا. لما أوقف بعض الدعاة فقال لا يلزم، ليه؟ لحكاية أبي ذر. وهؤلاء تختلط عندهم الأوراق كثيرا يا إخوان، ودايما الخيوط رفيعة بين المشروع والممنوع، ففي فرق بين الأمر المعروف عن المنكر، وفرق بين العظة والخطابة الرسمية. الوقت لو واحد بيشرب سجاير فبقول له السجاير حرام، ما لها ولي الأمر هذه؟ الوقت لو ولي أمر قال مثلا صنع مصنع سجاير في الأمة أو خمور أو كذا ونهيت أنا عن الخمر، ما لهذه ومال ولي الأمر؟ إنه هذا خروج عليه أو هذا عدم طاعة له أو كذا، هذه أبواب. لكن أنا في عرفة أخرج مكان عبد العزيز آل الشيخ وأخطب خطبة عرفة وأقول لا يلزمني هذا؟ قال أبو ذر والله لو وضعوا السيف على رقبتي ثم رجعوا، أمسك خطبة عرفة مكان عبد العزيز آل الشيخ وأقول هذه عظة وأنا أريد أن أنصح هذا الجمع كله، فعلامة تمنعوني وأستدل بالأصل العام في الموعظة أو كذا، هل يقال هذا؟ وهل أبو ذر جاهل بالسنة؟ أبو ذر نفسه الذي ورد عنه لما أراد قوم أن يحركوه فذكر لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن مخالفة السلطان والخروج عليه ومناوئته، صحابة أدرى الناس بالفقه، فقه التعامل مع ولاة الأمور ومع الحكام ووضع الأمور في نصابها الشرعي، لكن لا يؤخذ الدليل من جهة ولا من باب واحد أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب كراهية التخطي يوم الجمعة. وساق بسنده عن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين ابن سعد، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وزبان بن فائد منكر الحديث جدا، ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة. يعني ابن فائد ويصح حديثه. نعم. والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا تخطي رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك. وروي عن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. إلا إذا كان لحاجة أو لمكان موجود في أول الصف خال، فإن الإنسان لا بأس أن يتخطى ليصل إلى هذا المكان، يعني إذا كان على وجه مأذون له فيه فلا بأس. نعم. أو انتقل الوضوء فخرج لسان يتوضأ ثم يعود إلى مكانه ولا تجد تخطي، فإذا كان التخطي على وجه المشروع فلا بأس. أما التخطي الذي يشوش على الناس ويؤذي الناس هذا هو الممنوع. قال رحمه الله: باب من نعس يتحول. وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب القراءة في صلاة الجمعة. وساق بسنده عن عبيد الله بن أبي رافع أن مروان بن الحكم استخلف أبا هريرة على المدينة فصلى بهم أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية إذا جاءك المنافقون. فقال عبيد الله: فلما انصرف أبو هريرة مشيت إلى جنبه فقلت له: لقد قرأت سورتين سمعت علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الصلاة. فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر. وساق بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في إثر سورة الجمعة على إثر سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد، وساق بسنده رحمه الله عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وربما اجتمع العيدان فقرأ بهما فيهما جميعا. قال هذا حديث صحيح. وساق بسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة، وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير. قال رحمه الله من أدرك الإمام في صلاة الجمعة فإن أدرك معه ركعة كاملة فقد أدرك الجمعة، فإذا سلم الإمام أضاف إليها ركعة أخرى وتمت جمعة، وإن لم يدرك معه ركعة كاملة بأن أدركه بعدما ارتفع من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، يجب عليه أن يصليها أربعا، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهو قول أكثر أهل العلم. يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وأنس، وهو قول ابن المسيب وعلقمة والأسود وعروة والحسن، وبه قال الزهري والثوري ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب الحكم وحماد وأصحاب الرأي إلى أنه إذا أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين، ولو ركع مع الإمام في الركعة الأولى ثم زحم عن السجود فإن أمكنه السجود بعدما قام الإمام إلى الركعة الثانية سجد، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الركعة الثانية تابعه في الركوع وسجد معه في الثانية، فإذا سلم قام وقضى ركعة، فإن لم يمكنه السجود حتى سلم الإمام سجد بعد تسليمه وأتمها ظهرا لأنه لم يصل مع الإمام ركعة كاملة. قال مالك أحب أن يبتدئ ظهرا أربعا. فدل هذا على أن القراءة في صلاة الجمعة تكون بالجمعة والمنافقون، وتكون بالأعلى والغشية، وكل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر الشيخ مسألة إدراك الجمعة، بما تدرك الجمعة؟ تدرك الجمعة بإدراك ركعة من الركعتين، فإن أدرك ركعة أضاف إليها أخرى كما قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما إذا فاتته الركعتان فلم يركع مع الإمام الركعة الثانية فإنه يصلي ظهرا، وهو قول الأكثر، وخلاف الأحناف الذين رأوا أنه يصلي ظهرا لعموم الائتمام، إنما جعل الإمام ليتم به، فلما أدركه في جزء من الصلاة فكأنما أدركه في الصلاة كلها فيتم. كيف أنه ينوي جمعة ويدخل معه أو يدخل معه في ركعتين ولا يتابعه في ركعتين أو لا تحسبان له؟ وذكر هنا مسألة، وهي مسألة ما إذا دخل معه في الركعة الأولى فأنصت للقراءة وركع معه ولم يستطع السجود للزحام. قال هنا إن أمكنه السجود بعدما يقوم الناس، إن أمكنه بقى السجود لخلو المكان فسجد وتابع الإمام قبل أن يركع حسبت له الركعة ولا إشكال. أما إذا لم يتمكن من السجود حتى ركع الإمام فإنه يركع مع الإمام ويبقى ده الركعة الثانية، وتفوت بذلك الركعة الايه، تفوت بذلك الركعة الاولى، تفوت بذلك الركعة الاولى. نعم. طيب نكتفي بهذا ونقف عند صلاة الخوف.